والقول والفعل إذا توافقا فانمي البيان للذي قد سبقا. البيان أيها الإخوة إما أن يكون منفردا بمعنى أنه ليس هناك مبين آخر، جاء نص واحد وحصل به بيان هذا الحكم، فهذا لا خلاف بين العلماء أن هذا النص يعتبر هو المبين للنص المبين المجمل. لماذا؟ لأنه لا يوجد غيره، والبيان وهو إزالة الإشكال ومعرفة الحكم حصلت بهذا الخبر، فهو المبين. لكن أحيانا لا ينفرد نص واحد بالبيان، بمعنى أن يأتي أكثر من نص يحصل به البيان، وهذه النصوص بعضها قولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وبعضها فعلية من فعله عليه الصلاة والسلام، فيتوافق القول والفعل في بيان هذا النص، مثل وأقيموا الصلاة، هذا مجمل من ناحية الكيفية، لكن نجد في الكيفيات أحيانا يجتمع القول والفعل في بيان هذا الحكم. فمثلا قال صل قائما، وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إيش؟ قائما. فالبيان حصل بالقول وبالفعل وتوافقا، يعني دل على معنى واحد. فهنا ما هو النص الذي نصفه بالبيان؟ ما هو المبين؟ هل نقول بأن القول هو المبين أو الفعل هو المبين؟ قال والقول والفعل إذا توافقا فانم البيان للذي قد سبق، يعني المبين هو السابق من حيث الزمن والتاريخ، والثاني يكون مؤكدا لهذا الحكم. فالأول هو المبين والثاني مؤكد له بغض النظر سواء كان قولا أم فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى قائما، فعرفنا أقيموا الصلاة أن الصلاة لا تكون إلا بالقيام. ثم بعد ذلك لما جاءه الأعرابي يسأل قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالبيان حصل بإيش؟ بالفعل، لأنه هو السابق. فنعتبر النص السابق هو المبين، والنصوص الأخرى المتأخرة الموافقة مؤكدات لهذا البيان.